قل صدق الله قل فأنت

حسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. فبما رحمة من الله لنت توكل على الله إن الله يحب المتوكلين فزادهم